بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى وأجزل لهم الأجر والثواب. وصلنا إلى فصل جديد قال فيه المصنف رحمه الله تعالى: ما حفظت عن أبي رحمه الله وغيره من المشايخ رحمهم الله في أبي حنيفة. وقبل أن نشرع في الكلام على أبي حنيفة ونقل الآثار الواردة فيه، كتب المحقق مقدمة حول ذلك، فنقول وبالله المستعان: أولا، لماذا الكلام في أهل البدع؟ يعني البعض يعيب علينا: لماذا تتكلم في فلان؟ لماذا تتكلم في فلان؟ فلان مات، فلان أفضى إلى ما قدم، فلان كذا فلان كذا، لماذا تتكلم فيهم؟ لماذا تتحدث؟ لماذا تنشر فضائحهم؟ يعني اطوي ذكرهم. نقول: ننشر هذا ونقوله أمام المسلمين كي لا يفتتن بهم أهل الإسلام، وكي يحذرهم المسلمون ويعرفوا بدعتهم ويتجنبوا بدعتهم، لا أن ننشر نريد الطعن فيهم وبأشخاصهم أو الانتقاص من أشخاصهم، لا، هذه ليست حاجتنا وليس هذا هو مرادنا. إنما المراد أن ننبه أهل الإسلام وأهل التوحيد على أخطاء هؤلاء وعلى بدع هؤلاء التي وقعوا فيها، حتى يحذرهم الناس. وهذا هو نهج سلفنا الصالح، كما قال عاصم الأحول رحمه الله تعالى: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه ونال منه، فقلت له: أبا الخطاب، ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ فقال: يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تحذر؟ وفي العلل ومعرفة الرجال قال أبو جعفر الحذاء: قلت لسفيان بن عيينة: إن هذا يتكلم في القدر، ويعني إبراهيم بن أبي يحيى. قال: عرف الناس بدعته وسلوا ربكم العافية. ونحن في هذا الأمر نعرف الناس بدعة أبي حنيفة، وأنه كان رجلا مرجئا، كان يرى السيف، كان يقول بخلق القرآن وتاب منه، وله بدع كثيرة من أصحاب الرأي، مؤسس مصحف مدرسة الرأي، عارض السنن والآثار بالرأي. هذا يعني نبين هذه البدع التي ابتدعها كي يحذرها الناس ولا يقعوا في شراكها. وفي المعرفة والتاريخ قال بعض الصوفية لعبد الله بن المبارك، وقد تكلم في المعلى بن هلال، هؤلاء الصوفية أصحاب الورع البارد: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ فقال له: أسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل، إذا لم نبين حال فلان، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان مدلس، فلان كذا، فلان كذا، إذا لم نبين حالهم للناس كيف يحذرهم الناس، وكيف يعرف الحق من الباطل، وكيف يعرف الخبر المرفوع من الخبر الموقوف، من الخبر المرسل، من الخبر الضعيف، كيف يعرف الناس هذا إلا من نبين حالة هؤلاء؟ وفي طبقات الحنابلة قال عبد الله بن أحمد: جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي رحمه الله فجعل أبي يقول: فلان ضعيف، فلان ثقة. فقال أبو تراب: لا تغتب العلماء. فالتفت إلي أبي إليه وقال: ويحك، هذه نصيحة، ليس هذا غيبة. وفي ذم الكلام عن يحيى بن سعيد عن أبيه سعيد قال: سألت شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن الرجل يكون فيه تهمة أو ضعف، أسكت أو أبين؟ يعني رجل ضعيف في رواية الحديث لا يحتج بحديثه، أسكت عنه احتراما لمكانته بين الناس أم أبين حاله؟ قالوا جميعا: بين أمره، يعني بين أمره للناس حتى لا يغتر الناس بحديثه ويجعلوه ثقة وهو ضعيف. وفي الضعفاء للعقيلي قال أبو صالح الفراء: حكيت ليوسف بن أصباط بن نصر عن وكيع شيئا من أمر الفتن، فقال: ذاك يشبه أستاذه، يعني الحسن بن حي. وكيع كان تلميذ الحسن بن حي، والحسن بن حي كان فيه شيء من التشيع، شيء بسيط رمي بشيء من التشيع، وقيل أنه كان يرى السيف على الأئمة. فيقول أن وكيع رحمه الله تعالى ربما أخذ من أستاذه شيئا في ذلك. قال: قلت ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ قال: لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من أمهاتهم وآبائهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. يعني أنا أحذر الناس من بدعتهم التي وقعوا فيها من أن يعمل بها الناس فتكون أوزار الناس عليهم، لأن من سن سنة في الحديث، من سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. ومن أطرأهم كان أضر عليهم. اللي بده يجي يطري في وجهه ويقول له جزاك الله عن الإسلام خيرا وقدمت للإسلام وقدمت ويغريه في ذلك، فربما يزود في بدعته ويكون أضر عليه ممن ينبهه إلى أخطائه وينهاه عنها. قال الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه العلل، علل الترمذي: وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، كالحسن البصري وطاووس تكلم في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، طلق بن حبيب هذا كان من المرجئة، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارس الأعور، وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج والثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا، وإنما حملهم على ذلك عندنا. والله أعلم النصيحة للمسلمين، لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبيتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. والكلام فيها في بل على أبي حنيفة يكون في أمور متعددة، فمن العلماء من تكلم في أبي حنيفة، فمن هم هؤلاء الذين تكلموا في أبي حنيفة؟ سيأتي عبد الله على ذكرهم أجمع. المخالفات التي أخذت على أبي حنيفة وكانت سببا في الطعن عليه، ما المؤاخذات التي أخذت عليه؟ بإيش تكلم أبو حنيفة حتى أخذ عليه العلماء وحملوا عليه هذا الحمل الشديد؟ وسبب إيراد المصنف رحمه الله لهذا الباب في كتابه الاعتقاد والسنة، لماذا أورد عبد الله هذا الباب هنا في كتاب السنة؟ تفصيل ذلك: من الذي تكلم في أبي حنيفة من العلماء؟ فالمتأمل في أسماء الذين ذكروا المصنف وغيره ممن جمع في هذا الباب يرى أنه قد اجتمع فيهم أمران، يعني هؤلاء العلماء الذين تكلموا في أبي حنيفة إذا اجتمعوا فيهم أمران، أولا أنهم ممن عاصره، ليس علماء جاءوا بعده بمئة ومئتين وثلاثمائة سنة فتكلموا بسند غير صحيح أو تكلموا بقال عن قيل، لا، هؤلاء الذين تكلموا هم ممن عاصره وجالسه وسمع حديثه وخالطه، فهو أعلم الناس به. وقال حماد بن زيد: كان الرجل يقدم علينا من البلاد ويذكر الرجل ويحدث عنه ويحسن الثناء عليه، فإذا سألنا أهل بلاده وجدناه على غير ما يقول. قال: وكان يقول أهل بلد الرجل أعرف بالرجل، يعني أهل مكة أدرى بشعابها كما في المثل. الأمر الثاني: هؤلاء الذين تكلموا في أبي حنيفة لا يشك في ورعهم وصدقهم وأمانتهم كسفيان الثوري وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم، هؤلاء اجتمع الناس على إمامتهم في الدين فلا يشك فيهم، يعني لا نقول كلامهم في أبي حنيفة من قبيل حسد العلماء بعضهم لبعض أو حسد الأقران بعضهم لبعض، فهؤلاء أئمة الدين والورع والسنة في وقتهم، وهم شهود الله تعالى على خلقه، والطعن فيهم طعن في نقلة السنة والدين والآثار. وقد نقل اتفاقهم في الطعن في أبي حنيفة ورأيه ومذهبه، الكثير من الناس نقل ذلك من أهل العلم والسنة وغيرهم، من ذلك الأسود بن سالم المتوفى عام 213 قال: عليك بالأثر فالزمه، أدركت أهل العلم يكرهون رأي أبي حنيفة ويعيبونه. وإسحاق بن راهوية معروف المتوفى عام 31 و200 قبل الإمام أحمد بعشر سنوات، كان أول أمري في خراسان صاحب رأي، يعني أبو حنيفة، وكان على ما كان عليه أهل بلده من تعظيم أبي حنيفة، عفوا الذي كان صاحب رأي إسحاق، كان أول أمري في خراسان صاحب رأي، وكان على ما كان عليه أهل بلده من تعظيم أبي حنيفة، حتى قال: وأنا أظن أن ليس يجترئ أحد أن يخالف أبا حنيفة. ثم لما حج، يعني إسحاق بن راهوي، ومر بالبصرة وجالس أهل العلم وجدهم ينكرون على أبي حنيفة وعلى من روى عنه، والشاهد منها قوله: ثم نظرت بعد فإذا الناس في أمر أبي حنيفة على خلاف ما كنا عليه بخرسان. يعني إسحاق بن راهوي رحمه الله في بداية أمره كان ربما مال إلى الرأي، لما حج ومر بالبصرة وجالس أهل العلم وجالس العلماء في الكوفة والبصرة وبغداد عاد عن هذا القول وعاد إلى مذهب أهل الحديث. كذلك القاضي يحيى بن أكثم المتوفى عام 42 و200 روى الفسوي في المعرفة والتاريخ قال: سليمان بن حرب كلمت يحيى بن أكثم فقال: إني لست بصاحب رأي. قال: وذكر أبا حنيفة، فقلت له: دعي التنازع، ولكن قد كان في زماني أئمة بالكوفة وغير الكوفة، فأخبرني برجل واحد حمد أمره ورأيه. قال سليمان: فسكت ساعة، يعني ما أحد من هؤلاء العلماء كلهم حمد رأي أبي حنيفة. كذلك حرب الكرماني في كتابه السنة في عقيدته، وحرب متوفى عام 80 و200 للهجرة التي نقل فيه أجماع من أدركهم من أهل العلم، فنقل إجماعهم في الطعن في أبي حنيفة ورأيه كما سيمر معنا. كذلك ابن أبي داود السجستاني صاحب السنن ابنه المتوفى عام 16 و300 للهجرة رحمهم الله تعالى، قال ابن عدي في الضعفاء: سمعت ابن أبي داود السجستاني يقول: الوقيعة في أبي حنيفة إجماع من العلماء، لأن إمام البصرة أيوب السختياني قد تكلم فيه، يعني سيد أهل البصرة أيوب السختياني رحمه الله تعالى قد تكلم في أبي حنيفة، وإمام الكوفة الثوري وقد تكلم فيه، وإمام مصر الليث بن سعد وقد تكلم فيه، وإمام الشام الأوزاعي وقد تكلم فيه، وإمام خراسان عبد الله بن المبارك وقد تكلم فيه، فالوقيعة فيه إجماع من العلماء في جميع الآفاق. يعني فعلماء البصرة والكوفة ومصر والشام وخراسان كلهم وقعوا في أبي حنيفة، فالوقيعة فيه إجماع من هؤلاء العلماء. وروى الخطيب في تاريخه بإسناد صحيح عن ابن أبي داود قال لأصحابه: ما تقول أنه في مسألة اتفق عليها مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والحسن بن صالح وأصحابه وسفيان الثوري وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه؟ قالوا له: يا أبا بكر، لا تكون مسألة أصح من هذه، يعني ما تجد مسألة أصح من هذا. أئمة العلم والدين في زمانهم وأهل الحديث ونقاد الحديث ورواد الحديث هؤلاء جميعا، فقال: هؤلاء كلهم اتفقوا على تضليل أبي حنيفة، يعني كلهم اتفقوا على أن رأي أبي حنيفة رأي ضال. كذلك ابن حبان البستي المتوفى عام 54 و300 للهجرة قال في كتابه المجروحين: على أن أئمة المسلمين وأهل الورع في الدين في جميع الأمصار وسائر الأقطار جرحوه وأطلقوا عليه القدح إلا الواحد بعد الواحد، قد ذكرنا ما روي فيه من ذلك في كتاب التنبيه على التمويه. كذلك ابن عبد البر المالكي المتوفى عام 63 و400 للهجرة قال في الانتقاء: كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده كثير من أخبار الآحاد العدول، لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على مجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن، فما شذ عن ذلك رده وسماه شاذة، يعني يعرض الأحاديث على رأيه وعلى ما فهمه برأيه وعلى ما فهمه من ظاهر القرآن، فإذا خالف ذلك شيء لا يجمع بينهما أو لا يعني يذهب فيه مذهب أهل الحديث، بل يذهب مذهب أهل الرأي ويرده ويعده شاذا. وكان مع ذلك أيضا يقول: الطاعات من الصلاة وغيرها لا تسمى إيمانا، فكان يخرج العمل من مسمى الإيمان ويخرج الصلاة من الإيمان، وكل من قال ذلك من أهل السنة الإيمان قول وعمل ينكرون قوله ويبدعونه بذلك. كذلك الخطيب البغدادي المتوفى عام 63 و400 للهجرة له كتاب اسمه تاريخ بغداد مدينة السلام، كتب فيه فصلا طويلا جدا جدا جدا في كلام العلماء في أبي حنيفة، تكلم بكلام طويل في أبي حنيفة، من ذلك قوله في تاريخه بعدما ذكر ما روي في مدح أبي حنيفة: والمحفوظ عند نقلة الحديث عن الأئمة المتقدمين وهؤلاء المذكورين منهم في أبي حنيفة خلاف ذلك، يعني نقل من مدح أبا حنيفة ثم قال نقض هذا المدح كله، فقال: المعروف والمحفوظ خلافه كل هذا. وكلامهم فيه كثير لأمور شنيعة حفظت عليه، متعلق بعضها بأصول الديانات كإخراجه العمل من مسمى الإيمان وإخراجه الصلاة من مسمى الإيمان، وبعضها متعلق بالفروع نحن ذاكروها بمشيئة الله. هذا كلام الخطيب البغدادي. وابن الجوزي المتوفى عام 27 و500 للهجرة قال في المنتظم: وبعد هذا فاتفق الكل على الطعن فيه، يعني أبا حنيفة، ثم انقسموا على 3 أقسام: فقوم طعنوا فيه لما يرجع إلى العقائد والكلام في الأصول، وقوم طعنوا في روايته وقلة حفظه وضبطه، قيل أنه روى 200 حديث أخطأ يمكن في 150 حديثا منها، يعني خطأه أكثر من ضبطه، فلم يكن ضابطا للحديث إطلاقا. وقوم طعنوا عليه لقول الرأي فيما يخالف الأحاديث الصحة، وقال بعد سرده لبعض الأحاديث التي خالفها: فهذا من مشهور المسائل والمتروك أضعافه، ولكونه خالف مثل هذه الأحاديث الصحاح سعوا بالألسن في حقه. كذلك المعلم اليماني المتوفى عام 1386 للهجرة له كتاب اسمه التنكيل، قال فيه: وكلام أئمة السنة في ذلك العصر في قول أبي حنيفة متواتر حق التواتر. وذكر الخطيب في تاريخه أسماء الأئمة الذين تكلموا في أبي حنيفة وعدهم 35 عالما، منهم أيوب كما قلنا السختياني وحماد بن سلمة حماد بن زيد أبو عوانة والضاح اليشكري الأوزاعي إمام أهل الشام أبو عبد الرحمن أبو إسحاق الفزاري عبد الله بن المبارك سفيان الثوري سفيان بن عيينة وكيع بن الجراح مالك بن أنس الشافعي محمد بن إدريس أحمد بن حنبل البخاري محمد بن إسماعيل وأبو بكر بن أبي عياش وغيرهم ممن يطول ذكرهم. فهل يمكن أن يجتمع كل هؤلاء الذين هم أئمة الدين وأئمة السنة وعلماء الأثر على تضليل رجل و نقول أنه غير ضال؟ نعم نقول بقولهم، فهم أئمة الدين الذين ائتمنهم الله عز وجل على دينه، وهم نقلة الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الحديث، قال إسحاق بن إبراهيم: قد إذا اجتمع سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي على أمر فهو سنة، وإن لم يكن في كتاب الناطق فإنهم أئمة. يعني هم لا يقولون أصلا شيئا من قبيل الرأي، حصرا يكون لهم سنة وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجتمعون عليه. وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل لو كان حسنا لفعله المتقدمون ولم يفعلوه، فإن هذا من باب تناقض الإجماعات وهي لا تتناقض، وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينهم هو الكتاب والسنة وإجماع المتقدمين نصا واستنباطا. طيب يقول قائل: روي عن بعض أهل العلم مدحهم لأبي حنيفة. هناك كثير يعني ورد عنهم مدحهم لأبي حنيفة وثناؤهم عليه، فلما نأخذ يعني لماذا لا نأخذ به وندع غيره؟ نقول لأمرين: أن كثيرا ممن نقل عنه المدح والثناء قد روي عنه كذلك ذمه، فحينئذ ننظر في صحة القولين لنتبين الصحيح من السقيم والسابق من اللاحق. يعني عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى في بداية الأمر أثنى عليه وكتب عنه الحديث، ثم لما عاد من آخر غزوة غزاها رحمه الله تعالى قال: اضربوا على حديث أبي حنيفة. سيأتي معنا هذا الأثر. قال: اضربوا على حديث أبي حنيفة، فضرب على حديث أبي حنيفة بأجمعه، ضرب عليه ولم يحدث عنه إطلاقا. لهذا قال الخطيب في تاريخه بعد ذكر لمناقب أبي حنيفة: قد سقنا عن أيوب السختياني وسفيان الثوري وابن عيينة وأبو بكر وغيرهم أخبارا تتضمن تقريض أبي حنيفة والمدح له والثناء عليه، والمحفوظ عند نقلة الحديث عن الأئمة المتقدمين، وهؤلاء المذكورين منهم في أبي حنيفة خلاف ذلك. الأمر الثاني: أن من قواعد أهل العلم في الجرح والتعديل أن الرجل إذا اجتمع فيه جرح وتعديل ماذا نقدم؟ نقدم الجرح المفسر. إذا كان الجرح مفسرا وبينت أسباب الجرح في هذا الرجل، لماذا طعن فيه الأئمة، لماذا جرحوه، لماذا بدعوه، يقدم الجرح المفسر على التعديل، لأن الجارح عنده زيادة علم على المعدل. المعدل ربما رأى منه وجها حسنا فقط فعدله على ذلك، لكن الجارح الذي يفسر جرحه يكون عنده زيادة علم على المعدل، فيقدم الجارح على المعدل. قال البغدادي الخطيب في الكفاية في أصول الرواية: باب القول في الجرح والتعديل إذا اجتمع أيهما أولى. اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والإثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى، والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعدل ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها، وتفردت بعلم ما لم تعلمه من اختبار أمره، وأخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل، ولأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي ولم يخرج بذلك عن كونه عدلا، ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيبا له ونقض لعدالته، وقد علم أن حاله في الأمانة مخالف لذلك. الأمر الثاني: المخالفات التي أخذت على أبي حنيفة وكانت سببا في كلام أهل العلم والسنة فيه، وهي كثيرة جدا. أولها القول بخلق القرآن، وقد استتيب منه بمشهد من العلماء. ثبت القول عليه القول بخلق القرآن، لكنه استتيب منه مرتين عندما عرض على السيف، وربما تاب منه تحت الإكراه، لأن هناك رواية عن حفيد أبو حنيفة قال: هو ديني ودين أجدادي. لكن لما عرض على السيف أبو حنيفة قال له ابنه أيضا، سيأتي معنا هذا، قال له: يعني أنت تقول بخلق القرآن، لماذا قلت؟ قال: يعني قال له كلاما معناه أنه عرضت على السيف، يعني تحت الإكراه قلت أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن عقيدته في الباطن أنه يقول أن القرآن مخلوق، لكن نحن لنا ظاهره فنأخذه على الظاهر. روى الخطيب في تاريخ بغداد من طريق مسدد بن قطن: سمعت أبي يقول، سمعت يحيى بن عبد الحميد الحماني يقول، سمعت عشرة كلهم ثقات يقولون: سمعنا أبا حنيفة يقولون القرآن مخلوق، صححه المعلمي في التنكيل، وقد استتابه أهل العلم والسنة في وقته من هذا القول. فقد روى الخطيب البغدادي في تاريخه بإسناد صحيح عن عبد الله بن أحمد قال: قلت لأبي: كان أبو حنيفة استتيب؟ قال: نعم. وقيل لشريك بن عبد الله: استتيب أبو حنيفة؟ قال: علم ذلك العواتق في خدورهن، يعني النساء العواتق التي لا تخرج من خدورها ولا تخرج من بيوتها، وصل الخبر إليها إلى خدرها وإلى داخل بيتها. يعني هذا كناية عن استفاضة الخبر واشتهاره بين الناس. وقال المعلم في التنكيل: وقضية الاستتابة متواترة. وممن قال باستتابة أبي حنيفة السفيانان الثوري وابن عيينة وعبد الله بن إدريس وأسد بن موسى وشريك القاضي والأوزاعي ويزيد بن الزرع ومؤمل بن إسماعيل ويحيى بن حمزة وقيس بن الربيع وغيرهم. قال الخطيب رحمه الله تعالى في تاريخ بغداد: أما القول بخلق القرآن فقد قيل إن أبا حنيفة لم يكن يذهب إليه، والمشهور عنه أنه كان يقوله واستتيب منه. في الأسماء والصفات للبيهقي بإسناد قال أبو يوسف القاضي: كلمت أبا حنيفة، أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة، أبا حنيفة سنة جرداء في أن القرآن مخلوق أم لا، فاتفق رأيه ورأيي على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال الحاكم: رواة هذا كلهم ثقات. يعني ظل كالمسني لحتى اقتنع أن القرآن غير مخلوق، وهذا الأمر لا يحتاج لا سنة ولا سنتين ولا يوم ولا يومين ولا ساعة ولا لحظة. مجرد أن يقول لك القرآن: ما تقول في القرآن؟ أقول: القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وانتهى الكلام. هذا الأمر أقول لك: كلمته سنة جرداء كاملة أنا أكلمه حتى اتفق رأيي ورأيه أن القرآن غير مخلوق، يعني كم ناظره من الساعات حتى اقتنع. فهذا دليل على أنه كان يقول بخلق القرآن. فهذه الآثار واضحة الدلالة على أن أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن، وأنه استتيب من ذلك القول بمشهد من أهل العلم في زمانه. واختلف أهل العلم في صحة توبته من ذلك القول، كما سيذكر عبد الله رحمه الله في كتابه في اختلافهم في رجوعه. وقال المعلمي في التنكيل: قد كان يبلغ علماء دمشق عن أبي حنيفة كلمات يرونها كفرا، وبعضها مسطر في التأنيب نفسه، وظاهر أسانيده الصحة، فلا مانع أن يبنوا على ظاهر ذلك، ومن بنى على الظاهر فأخطأ فهو معذور. وعد أبو اللالكائي رحمه الله تعالى في كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة في الجزء الثاني أبا حنيفة مع فقهاء أهل الكوفة الذين قالوا إن القرآن غير مخلوق. الأمر الثاني الذي أخذ على أبي حنيفة قوله بالإرجاء في الإيمان والدعوة إليه، يعني لم يكتفي بالإرجاء بل كان رأسا في الدعوة إلى الإرجاء. فالإيمان عند المرجع قول باللسان وتصديق بالقلب وإخراج العمل من مسمى الإيمان. وأخطأ من قال أن أبا حنيفة كان من مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء الذين أرجوا أمر علي وعثمان إلى الله عز وجل ولم يتكلموا فيهما ولم يتكلموا في تفضيلهما، بل قال نرجئ أمرهم إلى الله عز وجل. هؤلاء سموا مرجئة الفقهاء، هؤلاء انقرضوا ولم يعد أحد منهم موجود الآن. لكن القسم الثاني الذي أتى بعدهم هم غلاة المرجئة، وأبو حنيفة منهم من غلاة المرجئة. وأخطأ خطأ شنيعا من عد أبا حنيفة من مرجئة الفقهاء، فإن لأبي حنيفة قولا في الإيمان شنيع جدا، فإنه أخرج العمل من مسمى الإيمان، ومن أخرج العمل من مسمى الإيمان فهو من غلاة المرجئة قطعا. قال أبو مصر: كان أبو حنيفة رأس المرجئة. وقال ابن معين: كان أبو حنيفة مرجئا وكان من الدعاة ولم يكن من الحديث في شيء أو بشيء. وقال أبو عبد الرحمن المقرئ: كان والله أبو حنيفة مرجئا ودعاني إلى الإرجاء فأبيت عليه. وقال الكوسج: قلت لأحمد: المرجئ إذا كان داعيا يجفى؟ قال: إي والله يجفى ويقصى. وقال ابن حبان في المجروحين وهو يتكلم عن أسباب رد أهل العلم لروايات أبي حنيفة، فذكر من ذلك عدم ضبطه للرواية وقلبه للأسانيد فاستحق الترك عندهم. ثم قال: ومن جهة أخرى لا يجوز الاحتجاج به لأنه كان داعيا إلى الإرجاء، والداعية إلى البدع لا يجوز أن يحتج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا على أن أئمة المسلمين وأهل الورع في الدين في جميع الأمصار وسائر الأقطار جرحوه وأطلقوا عليه القدحة. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره، أن من كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس، وإن كان في الباطن مجتهدا، وأقل عقوبته أن يهجر فلا يكون له مرتبة في الدين، لا يؤخذ عنه العلم ولا يستقضى ولا تقبل شهادته ونحو ذلك. ومذهب مالك قريب من هذا، ولهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن كان داعية. يعني أبو البخاري رحمه الله تعالى لا تجد عنده في كتابه الصحيح المسند حديث واحد لأبي حنيفة، مستحيل. ويقول في ذم، يعني يقول مشيرا إلى ذم أبي حنيفة: وقال البعض، وقال بعضهم، يعني في خلافه لأهل السنة يذكر به قوله قال البعض، ومشيرا إلى رأي أبي حنيفة وأنه رأي مستهجن لا يقبل منه. عفوا، يقول قال بعض الناس. البخاري في الصحيح تجد كثيرا في تعليقاته في الكتاب يقول قال بعض الناس، قال بعض الناس، وهو بذلك يقصد أبا حنيفة وأتباعه أصحاب الرأي، وهذا موضع ذم لهم. القول الثالث أن أبا حنيفة كان يرى السيف، يعني كان يرى الخروج على الأئمة، فاجتمعت فيه الإرجاء والخارجية بآن واحد، فكان يرى الخروج على الإمام الجائر، ليس الإمام الحاكم بغير ما أنزل الله أو الإمام الذي ارتكب بدعة مكفرة، بل إذا كان الإمام جائرا وظالما فإن أبا حنيفة كان يرى الخروج عليه بالسيف. قال صاحب أبو يوسف كان أبو حنيفة يرى السيف، وقال ابن مبارك سمعت الأوزاعي يقول احتملنا عن أبي حنيفة كذا، واحتملنا عنه كذا وعقد بإصبعه الثانية، واحتملنا عنه كذا وعقد بإصبعة الثالثة العيوب، حتى جاء السيف على أمة محمد، فلما جاء السيف على أمة محمد لم نقدر أن نحتمله. وفي سؤالات أبو عبيد الأجري قال قلت لأبي داود كان أبو حنيفة يرى السيف؟ قال نعم. أيضا مما أخذ عليه اتباع الرأي وترك السنن، قال ابن هانئ في مسائلي سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن كتاب مالك والشافعي أحب إليك أو كتب أبي حنيفة وأبي يوسف، فقال الشافعي وأعجب إلي هذا، وإن كان وضع كتابا فهؤلاء يفتون بالحديث وهذا يفتي بالرأي، فكم بين هذين؟ قال الأوزاعي إنا لا ننقم على أبي حنيفة أنه كان يرى، كلنا نرى، يعني كلنا عندنا رأي ونرى الرأي، لكن في الأخير رأينا تبع للحديث وتبع للأثر، ولكننا ننقم عليه أنه يجيء الحديث عن النبي فيخالفه إلى غيره، يعني يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي جزء من ذلك في كلام الإمام عبد الله. وقال أبو إسحاق رحمه الله كان أبو حنيفة يجيء الشيء عن النبي فيخالفه إلى غيره. وقال حماد بن سلمة إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن فردها برأيه. وقال مالك بن أنس رحمه الله وهو يتكلم عن أبي حنيفة ينقض السنن بالرأي. وقال وكيع رحمه الله وجدنا أبا حنيفة خالف 200 حديث. وقال عياض في ترتيب المدارك فصل، وأما أبو حنيفة فإنه قال بتقديم القياس والاعتبار على السنن والآثار، فترك نصوص الأصول وتمسك بالمعقول وآثر الرأي والقياس والاستحسان، ثم قدم الاستحسان على القياس فأبعد ما شاء، وحد بعضهم الاستحسان أنه الميل إلى القول بغير حجة، وهذا هو الهوى المذموم والشهوة والحدث في الدين والبدعة، حتى قال الشافعي من استحسن فقد شرع في الدين، ثم ما تمسك به من السنن فغير مجمع عليه، يعني حتى السنن التي تمسك بها أبو حنيفة أحاديثها ضعيفة لا يؤخذ بها، ثم ما تمسك به من السنن فغير مجمع عليه وأحاديث ضعيفة ومتروكة. وبسبب هذا تحزبت طائفة من أهل الحديث على أهل الرأي وساءوا فيهم القول والرأي. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا، نلعنهم بحق ويلعنوننا بباطل. وقال الخطيب في الفقيه والمتفقه مبينا سبب عداوة أهل الرأي لأهل الحديث، أما طعن المتخصصين من أهل الرأي والمتكلمين فأنا أبين السبب فيه ليعرفه من لم يكن يدري، أما أهل الرأي فجل ما يحتجون به من الأخبار واهية الأصل ضعيفة عند العلماء بالنقل، فإذا سئل عنها بينوا حالها وأظهروا فسادها فشق عليهم إنكارها إياهم وما قالوه في معناها، وهم قد جعلوها عمدتهم واتخذوها عدتهم وكانوا فيها أكثر النصرة لمذاهبهم وأعظم العون على مقاصدهم ومآربهم، فغير مستنكر طعنهم أو غير مستنكر طعنهم عليهم وإضافتهم أسباب النقص إليهم وترك قبول نصيحتهم في تعليلهم ورفض ما بينوه من جرحهم وتعديلهم، لأنهم قد هدموا ما شيدوه وأبطلوا ما أموه منهم وقصدوه وعللوا ما ظنوا صحته واعتقدوه. يعني أصحاب الحديث لما جاءوا لأصحاب الرأي، أصحاب الرأي تمسكوا بأحاديث ضعيفة وواهية، لما نقضوا عليهم هذا الأحاديث وبينوا ضعفها وأنها واهية لا يحتج بها نقم عليهم أصحاب الرأي. أيضا مما أخذ ونقم على أبي حنيفة أنه كان يتبع الحيل في الفتوى، وهناك كتاب لأحد أئمة السلف اسمه إبطال الحيل، يمكن الكتاب لابن بطة العكبري، الكتاب لابن بطة هذا نقل منه أثرا في إبطال الحيل لابن بطة، قال الإمام أحمد هذه الحيل التي وضعها هؤلاء أبو حنيفة وأصحابه عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، أتوا إلى الذي قيل لهم أنه حرام واحتالوا فيه حتى أحلوا، يعني يأتي يتحايل على الدين حتى يأتي من هذا الباب ومن هذا الباب حتى يحل ما حرم الله عز وجل. وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله من نظر في كتاب الحيل لأبي حنيفة أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله، وهذا في تاريخ بغداد وإسناده صحيح. وقال الكرج القصاب رحمه الله في نكت القرآن الحيل المنهي عنها المعدودة من أبي حنيفة ذما هي فيما أحل حراما أو حرم حلالا، والحيل التي نهى عنها السلف وحذر منها لا تزال عند الأحناف يدعون إليها ويفتون بها، حتى قال بها الجصاص وهو من كبار أئمتهم في كتاب أحكام القرآن، فمن أنكر التوصل إلى السباحة ما كان محظورا من الجهل التي أباحته الشريعة فإنما يرد أصول الدين وما قد ثبتت به الشريعة، فإن قيل حظر الله تعالى على اليهود صيد السمك يوم السبت فحبسوا السمك يوم السبت وأخذوه يوم الأحد فعاقبهم الله عليه، قيل له قد أخبر الله تعالى أنهم اعتدوا في السبت وهذا يوجب أن يكون حبسها في السبت قد كان محظورا عليهم، ولو لم يكن حبسهم لها في السبت محرم لما قال اعتدوا منكم في السبت، يعني سبحان الله على هذا الإبطال، يعني يقول أنهم اعتدوا في السبت فحبسوها، الله عز وجل عاقبهم لأنهم حبسوها واستحلوا صيدها يوم الأحد، والله عز وجل في الأساس حرم عليهم صيدها، فهو يحتال على ذلك كي يقول أن الله عز وجل عاقبهم على حبسها في يوم السبت فقط. وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللفان ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله الحيل والمكر والخداع التي يتضمن تحليل ما حرم الله وإسقاط ما فرضه ومضادته في أمره ونهيه وهي من الرأي الباطل الذي اتفق السلف على ذمه. فالرأي رأيان، رأي يوافق النصوص وتشهد له بالصحة والاعتبار وهو الذي اعتبره السلف وعملوا به، ورأي يخالف النصوص وتشهد له بالإبطال والإهدار فهو الذي ذموه وأنكروه. وكذلك الحيل نوعان، نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى عنه والتخلص من الحرام وتخليص الحق من الظالم المانع له وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي، ونوع يتضمن إسقاط الواجبات وتحليل المحرمات وقلب المظلوم ظالما والظالم مظلوما والحق باطلا والباطل حقا. فهذا النوع الذي اتفق السلف على ذمه وصاحوا بأهله من أقطار أهل الأرض، وهذا الذي فعله أبو حنيفة في كتابه الحيل. أيضا مما أخذ على أبي حنيفة أقواله وفتاواه الشنيعة، من ذلك على سبيل العد لا سبيل الحصر، وستأتي معنا في آثار عبد الله قوله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على السلطان، هذا حديث خرافة، وسيأتي معنا في آثار عبد الله. وقوله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، قال أبو حنيفة هذا سجع، ومعلوم أن السجع من اختصاص الكهان، فعندما يقول عن حديث النبي هذا سجع يعني يتهم النبي كأنه كاهن، هذا مستلزم يعني يستلزم كلامه. وقوله لو أدركني النبي صلى الله عليه وسلم أو أدركته لأخذ بكثير مني ومن قولي، وهل الدين إلا الرأي، كما سيأتي معنا في أثر عبد الله. وقوله لمن يرفع يديه في الصلاة، ترفع يديك كأنك تريد أن تطير، والإمام البخاري رحمه الله تعالى صنف جزءا في الرد على هؤلاء الكلاب، صنف جزءا في الرد عليهم، قال جزء في رفع اليدين في الصلاة، في الرد على أبي حنيفة وأضرابه الذين يرون أن رفع اليدين بدعة وينهون عن ذلك، بل رفع اليدين في الصلاة سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عدم تكفيره لمن شك في الكعبة وأنها في مكة، ومن شك في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه في المدينة، لأن أبي حنيفة سئل رجل لا يدري الكعبة التي في مكة هل هي بيت الله أم غيرها، ولا يدري القبر الذي في المدينة هل هو قبر النبي أم غيره، قال يعني لا عليه شيء، هو مسلم، حكم له بالإسلام ولم يكفره، وسيأتي هذا في الآثار. أيضا أباح المسكر، معروف عن الأحناف إباحتهم للنبيذ والمسكر، وسيأتي أيضا. وروى الفسوي في تاريخ بإسناد صحيح عن أبي مسهر الغساني قال حدثنا يحيى بن حمزة وسعيد التنوخي يسمع أن أبا حنيفة قال لو أن رجل عبد هذه النعل يتقرب بها إلى الله لم أرى بذلك بأسا، فقال سعيد هذا الكفر صراحا، يعني لو إنسان عبد نعلا وقصده من عبادة النعل التقرب إلى الله فخلص هذا مقبول منه، وهذا فعل قريش، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على ذلك، لم يقرهم على ذلك. وروى الخطيب بإسناد عن ابن فضيل عن القاسم بن حبيب قال وضعت نعلي في الحصى ثم قلت لأبي حنيفة أرأيت رجلا صلى لهذه النعل حتى مات، يعني خلع نعله ووضعها على الحصى، وقال أرأيت لو أن رجلا صلى إلى هذه النعل يعني واتخذها قبلة له إلى أن حتى مات إلا أنه يعرف الله بقلبه، يعني بيعرف رب العالمين بقلبه، لكن عبد النعل من دون الله، فقال مؤمن، فقلت لا أكلمك أبدا، قال عنه مؤمن، ما قال مسلم الساعة، قال مؤمن. أيضا مما أخذ عليه أنه ضعيف الحديث كثير الخطأ، ففي الضعفاء للعقيلي رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد رحمه الله حديث أبي حنيفة ضعيف ورأيه ضعيف، وقال البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير كان مرجئا سكت عنه وعن حديثه، وقال ابن حبان في المجروحين مات أبو حنيفة سنة 50 و100 ببغداد لم يكن الحديث صناعته، حدث ب130 حديثا مسانيد ما له حديث في الدنيا غيره، يعني اللي حدث الأحاديث المسندة التي حدث بها 130 حديثا أخطأ منها في 120 حديثا، يعني حدث ب130 أخطأ ب120 بقي له 10 أحاديث صحيحة وربما تكون يعني مرسلة، إما أن يكون قلب إسناده، يعني بدال ما يقول عن مالك عن نافع عن ابن عمر ربما يقول عن نافع عن مالك عن ابن عمر يقلب الإسناد، أو غير متنه من حيث لا يعلم حتى يغير متن الحديث الذي هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما غلب خطأه على صواب استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار، ومن جهة أخرى لا يجوز الاحتجاج به لأنه كان داعي للإرجاء والدعية إلى البدع، لا يجوز أن يحتج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافة. ممن ضعفه في الحديث مالك الشافعي مسلم النسائي ابن عدي والعقيلي وغيرهم كثير. أما سبب إيراد المصنف لهذا الباب في كتاب السنة وبأبواب الاعتقاد، فقد ذكر المصنف رحمه الله في كتاب هذا طائفتين من أعظم الطوائف التي كان لها تأثير على المسلمين وموقفهم من نصوص الوحيين. أولا الجهمية الذين كان بلاءهم في تحريف النصوص العلمية وإنكارها أو تحريفها وتأويلها، ففتحوا الباب لجميع الطوائف للتكذيب والإنكار والتحريف في أبواب الاعتقاد وفي أبواب الأسماء والصفات. الأمر الثاني أهل الرأي كان بلاءهم في رد النصوص العملية وإدخال الرأي والقياس في الدين وتقديمه على السنة، ففتحوا الباب لجميع الطوائف لرد السنة والقول بالآراء والأهواء. وأرى أن أبا حنيفة جمع الاثنين سوية فكان جهميا من أصحاب الرأي. قال حرب الكرماني رحمه الله في كتابه المسائل: وأصحاب الرأي هم مبتدع ضلال أعداء للسنة والأثر، يرون الدين رأيا وقياسا واستحسانا، وهم يخالفون الآثار ويبطلون الحديث ويردون على الرسول ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إماما، يدينون بدينهم ويقولون بقولهم، فأي ضلالة أبين ممن قال بهذا أو كان على مثل هذا يترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ويتبع رأي أبا حنيفة ورأي أبي حنيفة وأصحابه، فكفى بهذا غية وطغيانا ورد، وقال تركوا أثر الرسول وحديثه وقالوا بالرأي وقاسوا الدين بالاستحسان وحكموا بخلاف الكتاب والسنة، وهم أصحاب بدعة جهلة ضلال وطلاب دنيا بالكذب والبهتان. في تاريخ بغداد قال إبراهيم الحربي: وضع أبو حنيفة أشياء في العلم مضغ الماء أحسن منها. وضع أبو حنيفة أشياء يعني في العلم كشبهها بأن إنسان يمضغ الماء، الماء لا يمضغ، يعني تحصيل حاصل هذا الكلام. وعرضت يوما شيئا من مسائلي على أحمد بن حنبل فجعل يتعجب منها ثم قال كأنه هو يبتدئ الإسلام. وفي تاريخ بغداد بإسناد صحيح عن سليمان بن حسان قال: سمعت الأوزاعي ما لا أحصي يقول عمد أبو حنيفة إلى عرى الإسلام فنقضها عروة عروة. وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: عبد الله بن أدريس قلت لمالك بن أنس كان عندنا علقمة والأسود، هؤلاء تلاميذ عبد الله بن مسعود من التابعين، فقال: قد كان عندكم من قلب الأمر هكذا، وقلب أبي بطن كفه على ظاهرها، يعني بذلك أبا حنيفة، يعني قلب الأمر من الأخذ بالآثار ونصوص الوحي إلى الأخذ بالرأي والاستحسان وتقديمه على الحديث. وفي طبقات المحدثين بأصفهان قال عاصم صاحب سفيان: سمعت سفيان الثوري يقول لقد غير الدين وبدل السنة، أو قال ترك الدين وغير السنة، وأراه حلف عليه، يعني قال والله حلف، يعني بذلك أبا حنيفة. ثم لم يقتصر الأمر عليه بل أصبح له أعوان وأصحاب ينشرون مذهبه ويتعصبون لآرائه، فانتشر مذهبه في كثير من البلدان. ففي تاريخ بغداد بإسناد صحيح عن المروزي قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن أبي حنيفة وعمرو بن عبيد فقال: أبو حنيفة أشد على المسلمين من عمرو بن عبيد لأن له أصحابا. عمرو بن عبيد لم يكن له أصحاب يقومون به أو ينشرون أقواله وآراءه، أما أبو حنيفة فله أصحاب، أبو يوسف القاضي وغيره ينشرون آراءه بين الناس. وانتشر اليوم نرى كثير من الذين يتأسلمون ويدعون الإسلام يتبعون أبا حنيفة وآراء أبي حنيفة، لا كثرهم الله. وقال المعلمي في التنكيل: لم يرد أحمد أن عمرو بن عبيد لا أصحاب له البتة، وإنما أراد أن ليس له أصحاب في مثل غلوه جادين في نشر شرهم، يعني أصحاب أبو حنيفة كانوا غلاة به ناشرين لمذهبه. إذن أصحاب أبو حنيفة قاموا به ونشروا مذهبه في الرأي ونشروا مذهب الرأي في البلدان، فانتشر عند كثير من الناس. فلما كان أبو حنيفة إمام أهل الرأي ذكره المصنف في كتاب السنة بعد ذكره لأئمة الجهمية، ولم يقتصر الأمر على أنه فتح باب إدخال الرأي في الدين وترك السنن، بل تعدى إلى الإرجاء في الإيمان والخروج على الأئمة الجائرين وغيرها من المآخذ التي أخذت عليه في أبواب الاعتقاد، وهي كما ترى ليست من الأمور الفقهية التي يسوغ فيها الاجتهاد. يعني الخروج على الإمام أو إخراج العمل من مسمى الإمام من مسمى الإيمان، هذه ليست أمور يسعون فيها الاجتهاد والرأي والرأيين والقول والقولين، فيها قول واحد فصل لا نتعداه إلى غيره. لهذا لا يكاد يخلو كتاب من كتب الأوائل في السنة والاعتقاد إلا وذكرت فيه هذه الضلالات والرد عليها. ومن خالف في هذا الباب الآثار فهو مبتدع ضال مضل، نعوذ بالله عز وجل من الضلال. قال المعلم في التنكير والعمري: إن محاولة الكوثري، هذا الحلف في العمر لا يجوز، لكن ننقله من قوله ولا نقول به. ولعمري إن محاولة الكوثري في دفاع أبي حنيفة الطعن في أئمة الإسلام كسفيان الثوري وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري وعبد الله بن الزبير الحميدي والإمام أحمد بن حنبل وأبي عبد الله البخاري وغيرهم من الأئمة لأضر على أبي حنيفة من كلام هؤلاء الأئمة فيه. ولو قال قائل لا يتأتى تثبيت أبي حنيفة إلا بإزالة الجبال الرواسي لكان أخف على أبي حنيفة ممن يقول لا يتأتى محاولة ذلك إلا بالطعن في هؤلاء الأئمة. هذا الكوثري من كبار الجهمية الصوفية لعنه الله كان يعني يغرق في الدفاع عن أبي حنيفة. الآن نبدأ بسوق الآثار التي ساقها عبد الله رحمه الله تعالى في كتابه. قال رحمه الله سمعت أبي يقول عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال من حسن علم الرجل أن ينظر في رأي أبي حنيفة. الإمام الحافظ أبو سعيد العنبري توفي في سنة 98 ومائة للهجرة رحمه الله تعالى. قال علي بن المديني لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. وقال أحمد رحمه الله عبد الرحمن بن مهدي إمام، وقال عبد الرحمن ثقة خيار صالح مسلم من معادن الصدق. هذا الأثر ربما يشكل على البعض، وهو مروي في بألفاظ أخرى في ما كتب أخرى تزيل لنا هذا الإشكال. ففي كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد، يعني هون اللق يقول لك من حسن علم الرجل أن ينظر في رأي أبي حنيفة، ربما هذا الأثر يشكل على البعض أنه من حسن علمي أن ينظر، يعني يأخذ برأيه، هذا يشكل على البعض. فتبيان هذا الإشكال في قول عبد الله قال أبي بلغني عن عبد الرحمن بن مهدي قال آخر علم الرجل أن ينظر في رأي أبي حنيفة، يقول عجز عن العلم، يعني إذا عجز عن العلم كله وعن السنن والآثار آخر علمي أن ينظر في رأي أبي حنيفة. وفي التدوين في أخبار قزوين قال بندار وهو محمد بن بشار سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول من نظر في رأي أبي حنيفة فليودع العلم، يعني هذا آخر عهده بالعلم. وبهذا يتبين المراد بهذا الأثر وأنه ليس من باب المدح والثناء كما يظنه البعض، فهو من باب القدح والذم له. مما يدل على أن هذا الأثر لا يدل على الثناء والمدح أن قائله هو الإمام عبد الرحمن بن مهدي الذي كان شديد الذم لأهل الرأي والرواية عنهم. ومن أقواله في ذلك قال العقيلي في الضعفاء سمعت محمد بن بشار بندار يقول ما كان عبد الرحمن بن مهدي يذكر أبا حنيفة إلا قال بينه وبين الحق حجاب، يعني بين أبو حنيفة وبين أبو الحق وبين الحق حجاب. وفي الحلية قال عبد الرحمن بن مهدي ما كان يدري أبو حنيفة ما العلم. وفيها أيضا قال عبد الرحمن بن عمر سألت عبد الرحمن بن مهدي قلت نأخذ عن أبي حنيفة ما يأسره وما وافق الحق، قال لا ولا كرامة، جاء إلى الإسلام ينقضه عروة عروة لا يقبل منه شيء. يعني حتى لو أبو حنيفة جاء بأثر عن النبي وأثر صحيح ووافق في أهل السنة لا نأخذ بقوله، بل نأخذ بقول أئمة أهل السنة، ففي كلامهم غنى عنه وعن قوله. هذا يعني تبكيت للمبتدع. وفي أخبار الشيوخ قال عبد الرحمن بن مهدي ما هبطت فتنة من السماء إلى الأرض أضر من أبي حنيفة، بل كان رحمه الله يعد الرواية عنه من الخطأ والزلل. قال إسحاق بن راهوي رحمه الله كنت صاحب رأي فلما أردت أن أخرج إلى الحج عمدت إلى كتب عبد الله بن مبارك واستخرجت منها ما يوفق رأي أبي حنيفة من الحديث فبلغت نحو من 300 حديث، فقلت أسأل عنها مشايخ عبد الله الذين هم بالحجاز والعراق وأنا أظنه ليس يجترئ أحد أن يخالف أبا حنيفة. فلما قدمت البصرة جلست إلى عبد الرحمن بن مهدي فقال لي من أين أنت؟ فقلت من أهل مرو في خراسان. قال فترحم على ابن المبارك، عبد الله بن المبارك كان من خراسان وكان شديد الحب له، فقال هل معك مرسية رسي بها عبد الله؟ فقلت نعم. قال فأنشدته قول أبي تميلة يحيى بن واضح الأنصاري وذكرها وهي طويلة وفيها وبرأي النعمان كنت بصيرا حين تبغي مقاييس النعماني، النعمان هو أبو حنيفة. قال فما زال ابن المهدي يبكي وأنا أنشده حتى إذا قلت ما قلت، يعني أنشد له القصيدة، فعبد الرحمن ابن المهدي يبكي على هذه المرسية الجميلة في عبد الله بن المبارك، حتى إذا وصل إسحاق بن راهوي إلى هذا البيت وأنا أنشد حتى إذا ما قلت برأي النعمان كنت بصير قال لي أسكت قد أفسدت القصيدة. فقلت إن بعد هذا أبيات الحسان، فقال دعها تذكر رواية عبد الله عن أبي حنيفة في مناقبه، ما نعرف له زلة بأرض العراق إلا روايته عن أبي حنيفة، يعني ما له زلة عبد الله المبارك إلا أنه روى عن أبي حنيفة. لكن عبد الله المبارك ثبت رحمه الله تعالى أنه في آخر غزوة غزاها أو في آخر عودة له من الثغر قال اضربوا على حديث أبي حنيفة، وهذا القول مشهور مستفيض عنه رحمه الله، سيأتي معنا في نقول عبد الله رحمه الله تعالى. وقال ما نعرف له زلة بأرض العراق إلا روايته عن أبي حنيفة، ولو وددت أنه لم يروي عنه وإني كنت أفتدي ذلك بعظم مالي. يعني لو ود الإمام عبد الرحمن بن مهدي أن عبد الله المبارك لم يروي عن أبي حنيفة ولو فدى ذلك بجميع ماله. فقلت يا أبا سعيد لما تحمل على أبي حنيفة كل هذا؟ لأجل هذا القول أنه كان يتكلم بالرأي. فقال فقد كان مالك بن أنس والأوزعي وسفيان يتكلمون بالرأي. فقال تقرن أبا حنيفة إلى هؤلاء؟ ما أشبه أبا حنيفة في العلم إلا بناقة شاردة فاردة ترعى في واد خصم والإبل كلها في واد آخر. قال إسحاق ثم نظرت بعد فإذا الناس في أمر أبي حنيفة على خلاف ما كنا عليه في خراسان. يعني الناس في أبي حنيفة وبأقواله وبآرائه على خلاف ما كنا عليه في خراسان. أما روايته ابن المبارك إجابة في الحاشية، قال لك رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة رجع عنها وتاب منها كما في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. قال الحسين بن عبد الله النيسابوري أشهد على ابن المبارك شهادة يسألني الله عنها أنه قال لي يا حسين قد تركت كل شيء رويته عن أبي حنيفة فأستغفر الله وأتوب إليه. من الأقوال التي يظنها بعضهم أنها من باب المدح قول الشافعي رحمه الله تعالى سمعت مالك بن أنس وقيل له تعرف أبا حنيفة؟ قال نعم. ما ظنكم برجل لو قال هذه السارية من ذهب لقام دونها حتى يجعلها من ذهب وهي من خشب أو حجارة؟ قال أبو محمد ابن أبي حاتم يعني أنه كان يثبت على الخطأ ويحتج دونه ولا يرجع إلى الصواب إذا بان له. البعض يروي هذا القول يعني قال في قوة حجة أبي حنيفة، وسمعته كثيرا من الأشاعرة والصوفية والشافعية، سمعته كثيرا منهم هذا القول، متأخري الشافعية هؤلاء كلهم كلاب، سمعته منهم أنهم يقولون عن أبي حنيفة قال لو أراد أن يحتج على رجل أن هذه السارية من ذهب لحجه وقال له وأقنعه أنها من ذهب، وهذا كلام باطل لأنه يثبت على الخطأ ولا يتراجع عنه، وهذا ذم له وليس مدحا له. وهذا مقتضى قول الشافعي رحمه الله تعالى أن هذا الرجل يلبس على الناس دينهم فيقنعهم أن الباطل حق وأن الحق باطل. وكذلك قول ابن أبي حاتم يعني أنه كان يثبت على الخطأ ويحتج دونه ولا يرجع إلى الصواب إذا بان له، يعني حتى لو بين له أحدهم الصواب وعرف أن هذا الصواب لا يرجع له ويثبت على خطأه ويلبس الحق بالباطل. اشتهر في كتب المتأخرين أيضا قول الشافعي رحمه الله الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، وهذا القول المروي عن الإمام الشافعي رحمه الله يكاد أن يكون رأس مال أهل الرأي في مدح إمامهم كما قال المعلمي في التنكيل. وهذا القول المروي من عدة طرق لا يثبت منها شيء، وإنما الثابت عن الشافعي رحمه الله تعالى قوله الناس عيال على هؤلاء، من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق بن يسار، ومن أراد أن يتبحر في الشعر فهو عيال على زهير بن أبي سلمة، ومن أراد أن يتبحر في تفسير القرآن فهو عيال على مقاتل بن سليمان، وربما جاء أحدهم فلزق أن الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. رواه البيهقي في مناقب الشافعي وليس فيه ذكر لأبي حنيفة. وروى أيضا عن حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول من أراد الحديث الصحيح فعليه بمالك، ومن أراد الجدل فعليه بأبي حنيفة، ومن أراد التفسير فعليه بمقاتل ابن سليمان. هذا ذم له وليس مدح، هذا مدح بما ذم بما يشبه المدح. وروى أبي حاتم في مناقب الشافعي عن الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي قال سمعت الشافعي يقول ما أحد في الرأي إلا وهو عيال على أهل العراق. قال أبو محمد وقال الربيع بن سليمان مرة أخرى سمعت الشافعي يقول الناس عيال على أهل العراق في الفقه. وروى الآبري في مناقب الشافعي بإسناد صحيح أيضا عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول ما تكلم أحد في الرأي إلا وهو عيال على أهل العراق. فهذه الألفاظ الصحيحة المروية عن الشافعي في هذا الباب وليس فيها ذكر لأبي حنيفة إلا في الجدال والرأي، وهذا موضع ذم لا موضع مدح. ومما يؤكد نكارة هذه اللفظة التي ظاهرها المدح والثناء ما اشتهر عن الإمام الشافعي رحمه الله بأسانيد صحيحة من الذم والإنكار عليه، ومن ذلك قال ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال سمعت الشافعي يقول أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ ثم يقيس الكتاب كله عليها. يعني يأتي إذا بده يضع كتاب أو مسألة يضع تصور للمسألة وتأصيل للمسألة يبنيه على تصور خاطئ وتأصيل فاسد ثم يبني كتابه كله على هذا التأصيل الفاسد فيكون كتابه كله فاسد. وقال أيضا قال أبي حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال سمعت الشافعي يقول ما أعلم أحدا وضع الكتب أدل على عوار قولي من أبي حنيفة. وقال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت الشافعي يقول ما أشبه رأي أبي حنيفة إلا بخيط سحارة تمده هكذا فيجيء أصفر وتمده هكذا فيجيء أخضر. يعني كيف ما بدك بيجي معك لأنه يأخذ بالرأي ويكذب على النبي. وقال أخبرنا أبي حدثنا حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول رأيت أبا حنيفة في النوم عليه استياب وسخة رصة فقال ما لي ولك. وأمر آخر وهو أن الشافعي رحمه الله كان يقدم محمد بن الحسن على أبي حنيفة، فقد روى البيهقي في المناقب بإسناد عن ربيع بن مسلم قال سمعت الشافعي يقول ما كلمت أسود الرأس أعقل من محمد بن الحسن، هذا كان تلميذ أبو حنيفة محمد بن الحسن الشيباني، وإنما أراد من أصحاب الرأي. وروى الأبوري في مناقب الشافعي عن الربيع بن مسلم قال سمعت الشافعي يقول ما رأيت مثل محمد بن الحسن. يعني هذا كله يرد هذه الفرية وهذا الادعاء الباطل، فما ورد عن الشافعي أنه قال أن الناس عيان في الفقه على أبي حنيفة، هذا قول باطل غير محفوظ عن الشافعي. قال المصنف رحمه الله تعالى وأخبرت عن إسحاق بن منصور الكوسج، قال إسحاق بن منصور الكوسج حمل مسائل كثيرة وعظيمة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وربما حملها عنه وعاد إلى بلاده في خراسان، فبلغه أن الإمام أحمد قال أنه رجع عن هذه المسائل كلها، فحمل الإمام إسحاق بن منصور الكوسج الكتب على ظهره وجاء ماشيا من خراسان إلى بغداد وعرضها مرة ثانية على الإمام أحمد فأقره عليها من جديد، واستحسن أحمد ذلك منه رحمه الله تعالى لشدة حرصه على العلم. قال قلت لأحمد بن حنبل يؤجر الرجل على بغض أبي حنيفة وأصحابه؟ قال إي والله. في طبقات الحنابلة قال الإمام أحمد رحمه الله تقربوا إلى الله تعالى ببغض أهل الإرجاء فإنه من أوثق الأعمال إلينا. في عقيدة أصحاب الحديث للصابوني بإسنادي عن ابن خزيمة قال سمعت أحمد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة، أولا أنهم لا يرون للسلطان طاعة، ثانيا أنه ليس للإيمان عندهم قدر، والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهؤلاء يقولون إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل. يعني هؤلاء عبد الله بن طاهر كان من الأمراء وكان صاحب علم، كان من الأمراء وكان من صاحب علم، فهو يقول أنتم تبغضونهم جهلا، لا أحمد يبغضهم عن علم، لكن يعني هو عنده زيادة علم، يعني أن هؤلاء لا يرون للسلطان طاعة لأنهم كانوا يرون السيف والخروج على السلطان. سألت أبي رحمه الله عن الرجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر دينه ما يبتلى به من الأيمان في الطلاق وغيره، في مصره قوم من أصحاب الرأي ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف الإسناد ولا القوي الإسناد، فلمن يسأل؟ يعني عندنا أصحاب رأي وعندنا أصحاب حديث يتبعون الحديث لكن بضاعتهم في الحديث مزجاة، يعني لا يعرفون الضعيفة من الصحيح المرسل من المسند وغير ذلك، من يسأل من هؤلاء؟ فلمن يسأل، أصحاب الرأي أو لهؤلاء أعني أصحاب الحديث على ما كان من قلة معرفتهم؟ قال أبي يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي، الضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة، يعني الإنسان الذي حديثه ضعيف خير من أبي حنيفة ومن رأيه كله. في ذم الكلام للهروي قال عبد الله بن أحمد قلت لأبي رجل وقعت له مسألة وفي البلدة رجل من أهل الحديث فيه ضعف وفقيه من أهل الرأي أيهما يسأل؟ قال لا يسأل أهل الرأي، ضعيف الحديث خير من قوي الرأي. وفيه أيضا قال حرب بن إسماعيل قيل لأحمد بن حنبل رجل نزلت به مسألة فلم يجد من يسأله أيسأل أهل الرأي؟ قال لا يسأل أهل الرأي عن شيء البتة. وفيه أيضا قال شريك أثر فيه بعض الضعف أحب إلي من رأيهم. وفي ذم الكلام قال الشافعي رحمه الله لا يحل لأحد من أهل الرأي أن يفتي. وفي العلل ومعرفة الرجال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن عيسى الطباع عن ابن عيينة قال قلت لسفيان الثوري لعله يحملك على أن تفتي أنك ترى من ليس بأهل الفتوى يفتي فتفتي، قال أبي يعني أبا حنيفة. قلت قد كان الإمام أحمد رحمه الله يحذر من كتب الرأي ويهجر من كتبها وتفقه بها. وفي ذم الكلام قال حرب سئل أحمد عن النظر في الرأي فكرهه ونهى عنه. وفي أحكام أهل الملل قال أحمد بن حنبل كل من نظر في رأي أبي حنيفة إلا كان دغل القلب يذهب إليه، يعني في قلبه دغل وفي قلبه ميل إلى أصحاب الرأي يريد أن يأخذ منهم. وفي طبقات الحنابلة قال محمد بن ياسين سألت أحمد عن النظر في الرأي فقال عليك بالسنة، فقلت له يا أبا عبد الله حديث ينظر في الرأي إنما يريد أن يعرف رأي من خالفه، قال عليك بالسنة. يعني هذا تشديد من العلماء رحمه الله تعالى على الثبات على السنة. حدثني مهنا بن يحيى الشامي هذا تلميذ الإمام أحمد بن حنبل سمعت أحمد بن حنبل ونقل عنه مسائل جليلة، سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول ما قول أبي حنيفة عندي والبعر إلا سواء، وهذا في تاريخ بغداد من طريق المصنف ولفظه ما قول أبي حنيفة والبعر عندي إلا سواء. وفي تاريخ بغداد سئل أحمد عن أبي حنيفة فقال لا رأي ولا حديث، يعني حتى بالرأي لا يفلح. وفي أيضا قال إبراهيم الحربي رحمه الله عرضت يوما شيئا من مسائلي يعني أبا حنيفة على أحمد بن حنبل فجعل يتعجب منها ثم قال كأنه يبتدئ الإسلام، يعني عم يجيب دين جديد من عنده. وفي أيضا عن الأسرم قال رأيت أبا عبد الله مرارا يعيب أبا حنيفة ومذهبه ويحكي الشيء من قوله على الإنكار والتعجب. وفي طبقات الحنابلة قال الإمام أحمد رحمه الله إذا رأيت الرجل يجتنب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه ولا يطمئن إليه ولا إلى من يذهب مذهبه ممن يغلو ولا يتخذ إماما فرجوا خيره، يعني هذا الإنسان في خير. وذكر هذا عن علي بن المديني رحمه الله في عقيدته في السنة. وفي تاريخ بغداد عن الشافعي قال ما شبهت رأي أبي حنيفة إلا بخيط السحارة، هذا مر معنا. وفي أيضا قال شعبة كف من تراب خير من رأي أبي حنيفة. وفيه أيضا في تاريخ بغداد قال ابن نمير أدركت الناس وما يكتبون الحديث عن أبي حنيفة فكيف الرأي. وفي الحلية قال حماد بن زيد سمعت أيوب وهو السختياني وقيل له ما لك لا تنظر في هذا يعني الرأي، قال أيوب قيل للحمار ألا تجتر، فقال أكره مضغ الباطل. ومعنى تجتر من الجرة وهي ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه مرة أخرى. وقال أبو عمرو الداني رحمه الله المتوفى عام 44 و400 للهجرة في الأرجوز المنبهة وامح الذي في الكتب والصحيفة من قول ذي الرأي أبي حنيفة وصحبه إذ خالفوا التنزيل وخالفوا في حكمه الرسول. حدثني محمود بن غيلان حدثنا محمد بن سعيد بن سلم عن أبيه قال سألت أبا يوسف وهو بجرجان عن أبي حنيفة. أبو يوسف هذا القاضي اسمه يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي المتوفى عام 82 و100 للهجرة وهو صاحب أبي حنيفة وأعلم الناس به، وقال صاحبت أبا حنيفة 17 سنة. قال الإمام أحمد أول ما كتبت الحديث اختلفت إلى أبي يوسف كان أميل إلى المحدثين من أبي حنيفة محمد. أبو يوسف القاضي كان فيه ميل إلى أهل الحديث أكثر من ميله إلى أهل الرأي، لكنه يعني كان من أصحاب أبي حنيفة. قال سألت أبا يوسف وهو بجرجان هذا سلم عن أبي حنيفة، قال القاضي أبو يوسف ما تصنع به مات جهمية، يعني أنا أبو حنيفة. وهذا في استقاط بن حبان من طريق المصنف وفي تاريخ جرجان وفي تاريخ بغداد وإسناده حسن. وقال وفي تاريخ بغداد سمعت نصر بن محمد البغدادي يقول سمعت يحيى بن معين يقول كان محمد بن حسن كذابا وكان جهمية وكان أبو حنيفة جهميا ولم يكن كذابا. حدثني إسماعيل بن إسحاق الأزدي القاضي حدثني نصر بن علي حدثنا الأصمعي وهو عبد الملك بن قريبي اللغوي المعروف وكان من أهل السنة والجماعة عن سعيد بن سلم قال قلت لأبي يوسف أكان أبو حنيفة يقول بقول جهم، فقال نعم. حدثني أبو الفضل الخرساني حدثني إبراهيم بن شماس السمرقندي قال قال رجل لابن المبارك ونحن عنده إن أبا حنيفة كان مرجئا يرى السيف فلم ينكر عليه ذلك ابن المبارك، يعني لم ينكر على صاحب هذا القول أن أبا حنيفة كان كذلك، وهذا أثر صحيح. حدثني أبو الفضل الخرساني حدثنا الحسن بن موسى الأشب قال سمعت أبا يوسف يقول كان أبو حنيفة يرى السيف، قلت فأنت؟ قال معاذ الله. حدثني أبو موسى الأنصاري سمعت إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة يقول إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة يعني هذا حفيد أبو حنيفة يقول هو دينه ودين آبائه، يعني بذلك أن القرآن مخلوق، هذا الذي تكلمنا عنه في بداية حديثنا، يعني قال هذا ديننا ودين آبائنا أن القرآن مخلوق. نقف عند هذه الآثار ونتابع إن شاء الله في المجلس القادم، والحديث فيها طويل جدا كما قلنا أن عبد الله رحمه الله تعالى عقد كلاما ما يقارب في 100 صفحة يتكلم فيها عن كلام أهل العلم في أبي حنيفة وفعله وما جره على الإسلام من القول بالرأي والتجهم والإرجاء وغير ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.